بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام. قوله يعقد، العقد هو الربط والإحكام. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعني على مؤخر رأسه، 3 عقد إذا هو نام. والمراد بالنوم هنا نوم الليل، بدليل قوله فيما بعد: عليك ليل طويل. ويضرب على كل عقدة، يعني يقول عند ربطه لكل عقدة: عليك ليل طويل. فإذا هم الإنسان أن يقوم فإن الشيطان يثبطه ويقول له: عليك ليل طويل، يعني لا زال الليل طويلا. فإذا هو قام فذكر الله عز وجل. وقالوا فذكر الله، الفاء تدل على التعقيب، أي أنه حين يستيقظ وفور استيقاظه يذكر الله تعالى، كأن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والسنة أن يقرأ آخر 10 آيات من سورة آل عمران، فيذكر الله تعالى بأي ذكر، لكن ما ورد في السنة فهو أفضل. فإذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية. قال: فإن هو صلى انحلت الثالثة. وقوله فإن هو صلى ظاهره الإطلاق، حتى لو صلى ركعة واحدة كما لو قام وأوتر فإن هذه العقد تنحل. ولهذا قال: فإن صلى انحلت عقدة، يعني الثالثة، فأصبح طيب النفس، يعني منشرحا صدره، طيبة نفسه لما وفقه الله عز وجل من القيام بطاعته. وإلا، يعني وإلا يفعل ما ذكر من ذكر الله والوضوء والصلاة، أصبح خبيث النفس كسلان، أي أنه يكون قلقا كسلان، لأن الشيطان تسلط عليه فثبطه عن طاعة الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا أن الشيطان يتسلط على بني آدم. وتسلط الشيطان على بني آدم نوعان: تسلط حسي وتسلط معنوي. فالتسلط المعنوي، وذلك بتثبيطهم عن الخير وأزهم إلى الشر، والتلبس الحسي، وذلك بما يكون من تلبس الجن بالإنس. وينبغي، بل يشرع للإنسان أن يقابل هذا التسلط للشيطان بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره، من الإكثار من ذكر الله عز وجل والمبادرة بذكره. ومنها أيضا أن الأعمال الصالحة سبب لنشاط الإنسان وسروره. ولهذا قال: فإن صلى أصبح طيب النفس. فإن الأعمال الصالحة سبب لانشراح الصدر وطمأنينة القلب. وقد قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، هذا عام أريد به الخاص، أي المسلمون، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذه أمور أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أولاً أفشوا السلام، وإفشاء السلام إظهاره والجهر به وأن يسلم على من عرف ومن لم يعرف. وأطعموا الطعام، أطعموا الطعام لمن تلزمكم نفقته، وللمحاويج من الجيران والفقراء وغيرهم. وصلوا الأرحام، الأرحام جمع رحم، وهم كل من بينك وبينهم قرابة. والرحم الذي تجب صلتهم هم من يجتمعون بك في الجد الرابع، هؤلاء هم الذين تجب صلتهم، وصلتهم تتفاوت بحسب القرب والبعد. وصلة الأرحام مما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فبعض الناس لا يصل أقاربه إلا إذا وصلوه، وهذا في الواقع ليس واصلاً وإنما هو مكافئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فيصل أقاربه وأرحامه حتى لو قطعوه وحتى لو حصل منهم أذية. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرمد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير، يعني أن الله تعالى ينصرك ويمكنك، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. الرابع: وصلوا بالليل والناس نيام. والمراد بقوله صلوا بالليل والناس نيام أي التهجد، وهذا دليل على مشروعية قيام الليل، وأن من شأن المسلم أن يقوم الليل، ولا سيما من رزقه الله عز وجل حفظاً لكتاب الله تبارك وتعالى، فإنه ينبغي أن يحرص على قيام الليل. فهذه أمور وآداب أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد منها قوله: وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. والجنة جعلنا الله وإياكم والسامعين من أهلها، الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقول تدخل الجنة بسلام أي بسلام من العذاب، تسلمون من عذاب الله بسبب هذه الأعمال الصالحة التي تكون في صحائف أعمالكم سبباً لدخولكم الجنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.